فإذا ما ربطت بالأمور المشاهدة أو بعالم الشهادة قرب معنى عالم الغيب. والأجساد من جهة القلوب والأرواح والأنفس والمعاني والعقائد هي من الأمور الذهنية الغيبية، ومن جهة ظاهرها البدني الخلقي المادي فهو من عالم الشهادة. وما يعتري ويظهر ويلامس عالم الشهادة مدرك وقريب الفهم والإدراك، وما يتعلق بعالم الروح والنفس والقلب والمعاني القيمية وأحوال النفوس والقلوب من الأمور التي تصعب على الدارس من جهة تصورها وإدراكها ومعرفة علاقة بعضها ببعض. فكان هذا الأسلوب أو هذه الطريقة القرآنية، فإن في كتاب الله عز وجل بيان السلام ورحمة الله تقريب أمور الآخرة وما يكون فيها وأمور الغيب بربط ذلك بالمشاهد والمحسوس والمدرك. فإن الله يصور إنزال المطر الحمد لله يكم الله صحبنا يبين إنزال المطر على الأرض المصفرة الهامدة فإذا هي مخضرة مورقة أحياها بعد أن كانت مواتا، ثم يبين أن الله كذلك سبحانه وتعالى كما أحيا هذه الأرض بهذه الأمطار كذلك أنه سبحانه وتعالى محيي الموتى ويبعثهم ليوم مشهود. فتقريب هذه المعاني بهذا الأسلوب طريقة قرآنية، وكذلك طريقة نبوية في بيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك. فإنه قال: هل ترون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإنكم ترون ربكم. فهذه الطريقة القرآنية والنبوية في البيان. وما يحصل من أخطاء في النظر في أمور القيم والمعاني والغيبيات يكون بسبب صعوبة إدراكها وفهمها، ولذلك كانت هذه الطريقة للتقريب وتسهيل الإدراك والفهم. فبدأنا في بيان أسئلة البحث أو هذا النص، ما هي الأسئلة التي ظهرت من خلال النظر في النص في هذه الرسالة في أمراض القلوب. فمن ذلك: ما علاقة أمراض القلوب بالأبدان؟ ما حقيقة مرض القلب؟ هل في القرآن شفاء لذلك؟ كيف يزكو القلب؟ هل الأعمال أثر في القلب؟ ما أصل صلاح القلب. ثم بدأ بالمدخل الذي أبان فيه الشبه بين الأجساد والقلوب من جهة الصحة والأمراض، ثم انتقل إلى مرض إلى أمراض الأبدان أمراض الأبدان وأمراض القلوب وصحة الأبدان وصحة القلوب وجماع ذلك. وهنا نسأل، ما جماع صحة البدن؟ ها؟ الاعتدال أساس صلاح الأبدان في كمال تحقيق الاعتدال. السلام عليكم. وما أساس صلاح القلب؟ العدل. العدل وأساس مرضه الظلم. الظلم كما أن في الأبدان ذهاب الاعتدال بالميل إلى أحد الطرفين بزيادة أو نقص، وهنا أساس فساد القلب بميله إلى الظلم. ثم ذكر ما أصل أمراض البدن من جهة ماذا تفسد إذا حصل فيها المرض في الأبدان، يفسد ماذا؟ قال: إما أن يفسد من جهة كذا أو من جهة كذا. إذن إما أن يفسد البدن من جهة إدراكه أو يفسد من جهة حركته، فلا يستطيع أن يتحرك الحركة الطبيعية التي تكون لمثله في السلامة، بل يكون معتل، وحينئذ تفسد حركته. أو الجهة الأخرى أن تفسد إدراكه وتصوره، فلا يرى ولا يذوق ولا يتصور الأشياء على حقائقها، فيكون أساس فساد المرض للبدن إما بفساد حركته أو بفساد إدراكه. وهذا المرض إما بزيادة في الكمية أو بنقص في المادة، وبناء عليه فعلاجه يكون من جهتين: الأولى إذا كان نقص فيحتاج إلى غذاء، وإذا كان زيادة فيحتاج إلى استفراغ. ولذلك أساس الطب إما دواء، غذاء، أو استفراغ. أساس قيام الطب على ذلك. وأساس صلاح البدن هو كمال حركته وكمال تصوره وإدراكه، ويكون ذلك بتحقيق كمال الاعتدال فيه. ولذا كان تحقيق الاعتدال في الغذاء وتنوعه هو كمال الصحة. تحقيق كمال الاعتدال في الغذاء وتنوعه هو كمال الصحة. وكذلك حركته الطبيعية كمال صحته. فإذا قام البدن بحركته الطبيعية ومعتدل في حركته الطبيعية ومعتدل في طعامه وغذائه وتنوعه في ذلك، كان على أتم أنواع الصحة تصورا وإدراكا. فإذا حصل له نقص في حركته بكثرة الجلوس أو بكثرة عدم الحركة أو غير ذلك، أو بتحميله فوق طاقته، تفسد حينئذ، يفسد اعتداله. وإذا زيد في كمية طعامه أو تنوع في تنوع واحد فغلب عليه وغلا فيه، حصل له نوع إيش؟ نوع فقدان للاعتدال. إذن هنا هذا التصور للبدن، لماذا قدم به وشرحه وأبانه؟ من أجل أن يقول: وكذلك القلوب. ثم ذكر أن الخرائط صاحب كتاب اعتلال القلوب أبان عن شيء من ذلك، وكذلك من تكلم في أحوال القلوب. طيب، إذا بدأنا نقيس على هذا، فإننا ننتقل إلى القلب ونقول: أصل الصلاح في القلوب العدل، كمال تحقيق العدل، أو العمل على الاقتراب من العدل. وهذا يحقق لها ماذا؟ صحة، يحقق للقلوب صحة إيش؟ صحة التصور والإدراك، ويحقق للقلوب صحة الإرادة، ها؟ الإرادة والعمل. وبهذا، فإذا كان القلب على كمال وصحة، فإنه حينئذ يكون متصورا للمعاني وللحقائق تصورا صحيحا، فيدرك ذلك على وجهه. وإذا كان كذلك، حدث له، إذا كان معتدلا وعلى عدل، حصل له أن يتحرك في طلب وإرادة ما ينفعه ويدفع عن نفسه ما يضره، وبهذا تكون إرادة إيش؟ صحيحة. فيحب ما ينفع ويبغض ويترك ويكره ما يضر، وبهذا يكون القلب في هذه الحالة في حالة حركة طبيعية، حبا وبغضا، إقبالا وإحجاما، هما وإرادة وعزما، وعليه فيكون بذلك مريدا للنافع، مبغضا ومدبرا عن الضار. إذا تحقق في القلب هذا المعنى أو هذه المعاني، فإنه يكون على صحة واعتدال. وإذا فسد أو كان فيه مرض، فيحصل له حينئذ إشكال ومرض يفسد به من جهة التصور، فلا يتصور الأمور على ما هي عليه، لفساد تصوره، ثم إذا أراد وهم وتحرك يكون تحركه للضار ويبتعد عن النافع، فتكون همته متعلقة بغير النافع أكثر من تعلقها بالنافع. وبناء على هذا نقول فسد من جهة التصور فسد وفسد من جهة الإرادة. طيب ما هو المرض الذي يفسد تصور القلب فيجعل إدراك القلب وتصور القلب غير سليم غير صحيح، فيه التباس الشبهات؟ إذن الشبهات مرض يعتري القلب من جهة نظره وتصوره للأشياء، فيعتل ويمرض تصور القلب وإدراكه بسبب هذا المرض. المرض الآخر الذي يفسد الإرادة الشهوات. إذن شيخ الإسلام هنا الآن أعاد ما تصاب به القلوب إلى سببين، السببان هما شبهات وشهوات، وأعاد ما يصيب الأبدان إلى أسباب تفسد إدراك البدن وأمراض تفسد حركة البدن. إذن فإذا عرف المرض الذي أفسد التصور للقلب فحينئذ يحتاج إلى علاج لتصحيح إيش؟ تصحيح الصورة الذهنية التي يتصورها القلب، فإن القلوب تدرك وتتصور الأشياء وتطبع فيها المعاني والحقائق، فتكون بذلك مبصرة أو غير مبصرة، فيكون القلب بذلك مبصر أو غير مبصر. فإذا جاءه العلم المصور له للأمر على حقيقته ماذا يحصل القلب؟ سليم، يتصور الأمر على حقيقته. وإذا جاءه من الشبهات والتشابه والالتباس ما يجعل الأمر لديه مظنون مشكوك فيه ريب فيه تردد أو مختلط فلا يستطيع أن يتصور، فماذا يحصل له؟ هنا يصبح يصاب بعلة تصيبه بألم لعدم إدراكه الأمر على حقيقته، فهذا الألم هذا الشعور بعدم إدراكه للأمر أو لتصوره إياه على حقيقته هذا نوع مرض وعلة يحتاج معها إلى دواء وإلى شفاء. كذلك إذا أغرته الشهوة وتزينت للقلب وظهرت له وترددت عليه فإنه حينئذ يصاب معها بماذا؟ يصاب معها باعتلال، وهو أن إرادته تكون طالبة لذلك وتنصرف الهمة لذلك مع ضعف في الإرادة لمدافعة ذلك أو لضعف فيما يدفع هذه الإرادة ويجعلها تتجه إلى أحسن وأفضل وأكمل من هذه. وهذا يحصل إذا اقتربت الشهوة والمتعة واللذة لقلب ضعيف فيه مرض لضعف إرادته وهمته ومرضه، فهنا قرب الشهوات وزينتها مغر له. ماذا يحتاج هذا القلب؟ يحتاج إلى ما به تقوى الإرادة والهمة وتتغير مطالبه فيصبح يهم ويطلب ويريد ويعقد العزم على الأنفع والأكمل، ويسقط من مطلوبه وهمته أو يضعف إيش؟ الضعيف والدنيء والأمر الحقير، فيضعف في حسه الأدنى ويعظم في حسه الأعلى. وإن كان من نوعه، وإن كان من نوعه أي من نوع هذه الشهوة، لكنه يطلب الأكمل والأعلى وتضعف إرادته عن الأدنى والأقرب، ولذلك يطلب العاجلة ولا الآجلة؟ يطلب الأكمل وإن كانت العاجلة الآجلة، وإن كانت الآجلة. ويميز حينئذ بين الأنفع والأعلى بالنسبة له. وهذا التمييز في قوة الإرادة حقيقته تعود على القلب من جهة الحب والبغض، فيحب الأنفع والأكمل له ويكره الضار وينفر منه ويبتعد. وهذه حقيقة صحة القلب. شيخ الإسلام هنا بعد أن انتهى من هذه قال: والقرآن شفاء. إذن بدأ في بيان الشفاء بالقرآن والاستشفاء بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن به الغنية والكفاية في إصلاح القلوب وشفائها من أمراضها وعللها. وهنا أمر مهم يا مشايخ، وهو إذا قلنا أن القرآن شفاء، فمعنى ذلك أن الله عز وجل جعل في القرآن وفي وحيه بالسنة على رسوله وفي شرعته ودينه صلاح الإنسان ظاهرا وباطنا، جسديا وقلبيا، قولا وعملا. ومن هنا يصح أن يقال أن حياة القلوب والأبدان والأنفس والأرواح والعقول في جميع شؤونه أن صلاح ذلك وكماله فيما أنزل الله من الدين والشرعة. فصلاح الإنسان في هذه الدنيا بمعرفته للدين الحق، لأن فيه تحقيق صلاح هذا الإنسان ظاهرا وباطنا. وهذا الصلاح يا مشايخ هو بإبقاء خلقة الله عز وجل على أصل ما فطر، وتكميل ذلك وهذا من رحمة الله بالعبيد في هذه الحياة الدنيا، أن جعل حقيقة الصلاح والإصلاح والاعتدال في أبدانهم وقلوبهم وعقولهم وأرواحهم وحياتهم الدنيا لا يكون إلا بما أنزل وبما شرع. لماذا؟ لأنه لو تحقق بغير ذلك صلاح الإنسان أو صلاح الدنيا لما كان في الإسلام لما كان في الإسلام وفي الدين ما يرغب فيه وما يطلب. إذ لو كان يمكن أن يتحقق للإنسان بدونه صلاح وإصلاح كان في داعي أن ينتجه الناس للإسلام، ما دام أنه يمكن أن يوجد في غيره ما كان في داعي. لكن لما جعل برحمته وعدله أن الإنسان لا يمكن أن يجد حقيقة صلاحه واعتداله وصحته وسلامته في حياته الدنيا إلا في الإسلام، كان لا بد له من الحركة الدؤوب من أجل البحث عن حياته وصلاحه، وأنه لا يجد ذلك إلا في الإسلام. مثال ذلك للتقريب على قاعدة شيخ الإسلام هنا، لو قيل هذا مستشفى بجوارك فما تصاب بمرض في بدنك إلا وتجد في هذا المستشفى طبا له، ماذا يحصل لمن يمرض حول هذا المستشفى؟ لا يفكرون في حالة المرض إلا إيش؟ إلا للذهاب لهذا المستشفى. لو جاءهم شخص آخر وقال ظهر أنه يمكن أن تجد في غير هذا المستشفى شفاء لأمراضك أفضل من هذا المستشفى أو مثله، ماذا سيحصل للناس إذا مرضوا؟ سينظرون أنه يمكن أن يجد الشفاء هنا ويمكن في غيره، فتتشتت الإرادة للذهاب إلى هذا ولغيره، والهمة تنصرف مرة إلى هذا ومرة للبحث إلى غيره. هنا من حكمة الله لما جعل الجنة والنار قصر الطريق للنجاة في الدنيا والآخرة على إيش؟ على إيش؟ على الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام إيش دينا؟ أبدا ما في من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يمكن ولا تصح له حياة ولا استقرار ولا اعتدال ولا أبدا. فقصر النجاة على هذا الطريق فقط، وأنه لا يقبل غيره، ولا يوجد في غيره كمال اهتداء وصحة ونور واعتدال البتة. بل من ابتعد عنه قيد أنملة شعر إيش؟ ها؟ بالنقص وتألم لذلك، وضعف لديه ما ضعف، واعتل لديه ما اعتل، فكان كله سلامة وصحة، والبعد عنه والخروج إيش؟ مرض واعتدال واعتلال، مرض واعتلال. إنه من يشرك بالله فإيش؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أفتكون هذه العقوبة العظيمة ويمكن أن يستقر في غيرها وينجو ويصح؟ ما يمكن. هذه العقوبة تدل على أنه لا يمكن أن ينجو إلا أن يكون بالإسلام. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أو من كان ميتا إذن لما لم يدخل فيه كان ميتا. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، إذن قبل في ظلمات، فحصر وقصر الحق والهداية والنجاة والنور والهدى والصحة والإبصار والاعتدال والسلامة والطمأنينة والأنس والفرح وكل المعاني، قصر ذلك كله في الإسلام، وأن الخروج عنه مرض واعتلال. هذا من أعظم رحمة الله على خلقه يا مشايخ، هذا من أعظم أوجه الرحمة. حتى يحصل للخلق إيش؟ ها؟ ما يحصل للسمك إذا أخرج من إيش؟ من الماء، استمتع أو يشعر بالموت المحقق؟ كل من خرج عن الإسلام هو يعيش حالة الموت المحقق، ويشعر به ويشمه ويحسه ويدركه ويتقلب في ظلماته بكل أنواع المرض والألم، فهو باحث في كل لحظة عن سبيل حياته حتى يجد الحق. أو ماذا يحصل له إذا لم يجده وضاقت عليه الأرض بما رحبت؟ ينتحر أو ينصرف لكل ما فيه زيادة ألمه بحثاً عن إيش؟ عن الطمأنينة وتسكين الألم. ولذلك لا بد له من السكر بشقيه، سكر الشهوة وسكر البدن، لا بد، لا ينفك عن ذلك أن يعمل على إسكار روحه بأنواع من المسكرات المعنوية التي بها يقوم بعملية تسكين للألم، ويكثر من شرب الخمور ليذهب عن نفسه إيش؟ شعوره بما هو فيه. ولذلك يكثر فيهم الغنى والعشق والخمر المسكر للعقول والمتع واللذات من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلو قال قائل يمكن أن يوجد مجتمع لا يعرف الإسلام ثم لا تظهر فيه إلا لا تظهر فيه عفوا الفواحش والمسكرات وإنما هو في قمة الاعتدال، لو قال قائل هذا يصح قوله؟ لقلنا هذا خلاف حقيقة الإنسان، ما يمكن، إذ أنت تتصور أن يكون هذا المجتمع أو هذه الأنفس مستقرة ومطمئنة ومحققة للاعتدال وطلب ما ينفعها ودفع ما يضرها بعيدا عن إيش؟ عن الإسلام، وهذا غير متحقق ولا واقع أبدا. والبشرية من أولها إلى آخرها، ولك أن تفعل ذلك، تبحث ذلك وتدرس ذلك. بل العجيب كلما ابتعدت عن الإسلام ماذا يحصل؟ تزداد في حمأة الرذائل من فساد التصورات وفساد الإرادات ما لا يخطر على عقل بشر. وهذه تدل على أن الله عز وجل بحكمته ورحمته جعل دين الإسلام هو المنقذ للبشرية وللأنفس وللأرواح وللقلوب وللمجتمعات والأمم. فإذا طلبته فإنها تطلب حياة القلوب والأنفس والأرواح والعقول، وإذا وجدته إيش؟ كأنما وجدت الحياة والروح والنور فلا تدع ذلك. وهذا ما يفسر لكم يا مشايخ ظاهرة انتشار الإسلام في القرن الأول، فلو سألكم سائل الإسلام ظهر في مكة والمدينة في فترة وجيزة صح؟ ماذا فعل مع الأمم المجاورة؟ هم اتجهوا للإسلام فقبلوه وبدلوا ما هم عليه، أو الإسلام أكرههم على ترك ما هم فيه؟ ها؟ هم اتجهوا بلا إكراه في الدين بكل إرادة وتخلوا عن كل ما هم فيه، ولم يكرهوا ولم يجبروا، بل طلب من بعضهم الجزية، وإذا بهم بعد فترة ماذا يفعلون؟ يدخلون في الإسلام طواعية واختيارا وإرادة. بل الأعجب من هذا، لو ترك الإسلام بلا مصادمة في العالم ماذا يحصل؟ لدخل الناس في دين الله أفواجا مباشرة، حكمة الله، لأن به النور والحياة والسعادة واللذة والطمأنينة والخروج من الظلمة والضنك والريب والشك إلى الحق والنور والإبصار. ولذلك كان هو الصراط المستقيم وهدى للعالمين وبشيرا ونذيرا ورحمة، فهو هدى وشفاء ورحمة ونور وسعادة وطمأنينة وصلاح بال وكل معاني الهداية تضمن ذلك كله الوحي. طيب شيخ الإسلام هنا يا مشايخ انتقل إلى زكاة القلب ومراحل نموه وتربيته وتهذيبه، أين هذا في النص؟ يا مشايخ أين هو في النص الذي بين أيديكم؟ إيه نعم، في قوله فإن ها فإن زكاة القلب مثل نماء البدن. إذن هنا المقارنة بين ماذا وماذا؟ ها؟ نمو البدن وما به نموه، وأن القلوب كذلك يحصل لها نماء وزكاة. فقال هنا الزكاة في اللغة النماء والزيادة في الإصلاح والصلاح، فهل القلوب تحتاج إلى صلاح وإصلاح ونماء؟ نعم، لأننا قلنا سابقا أنه يعتريها إيش؟ مرض فتعتل، واعتلالها فساد تصور أو فساد إرادتها، فيصبح القلب يريد ما يضر ويطلب ما يضر ويبعد ويكره ما ينفع، فيصبح قلب مريض، قلب مريض. لماذا وصفته بالمرض هنا؟ يطلب ما يضره ويبتعد عما ينفعه، هذا قلب مريض معتل يحتاج إلى شفاء وعلاج. ما علاجه؟ زكاته، نماؤه، تربيته، تزكيته. ولذلك قد أفلح من زكاها. فالزكاة هنا قال هي الزيادة في الصلاح، وهي النماء، وهذه تتحقق كما ذكر بأربعة أشياء. ما هي يا مشايخ؟ ها؟ جميل. قال أول أمر يكون به نماء وزكاة القلب حفظ أصل فطرته، حفظ أصل فطرته. قال هنا ويعود إلى فطرته التي فطر عليها. إذن هنا سؤال للمعلمين والموجهين والمحفظين والمشرفين على، والآباء كذلك في بيوتهم مع أطفالهم، هنا السؤال: العمل مع الأصغر أسهل للعمل مع الكبير، ولماذا؟ بالنسبة لإصلاح القلب، ها؟ لماذا؟ ها؟ أحسنت، فتح الله عليك. لأنه على أصل السلامة، سلامة الفطرة، سلامة الفطرة. وكلما تقدم به السن ماذا يحصل؟ ها؟ الفطرة تبدأ إيش؟ إما تصلح ويزداد صلاحها أو تفسد. وهنا ما المؤثر؟ المؤثر للأغلب، فكلما فسدت البيئة والمحيط كلما حصل للفطرة إيش؟ فساد أكثر، وكلما كانت أسلم وأصح كلما كان الصلاح أقرب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. إذن هنا العمل في زكاة القلب وصلاحه ونموه في الزكاة والصلاح والتزكية مع الصغر أيسر وأسهل وأقوى، لأن التأسيس مقدم على شيخ مقدم عليه، التأسيس مقدم على التأكيد. أنت تؤكد ثم تؤسس ولا تؤسس ثم تؤكد؟ تؤسس ثم تؤكد. فهنا يعلم وتبنى هذه الفطرة ويزداد نموها، وبذلك تكون الزكاة والنمو والصلاح وهو الزيادة. المرحلة الثانية لزكاة ونماء القلب بالأغذية النافعة التي تحقق زيادة الصلاح. إذن المحافظة على أصل الفطرة المرحلة إيش؟ الأولى. بعد ذلك يبدأ في الغذاء، كالطفل الصغير المولود الصغير، الأمر الأول المحافظة على جسده الذي ولد به، صح؟ فلا يقطع منه شيء ولا ينقص منه شيء ولا يتأذى بحر أو برد. هل هذا يكفي في صلاح جسده؟ لا، يحتاج لغذاء. هنا القلب لا يكفي أن تبقي الفطرة، بل لابد لها من إيش؟ من غذاء. وهذا طبيعة خلقته، أنه يبدأ ينطق يتكلم يتعرف على الأشياء من حوله، وهذا يدل على أنه بدأ يتصور ويدرك وبدأ يطلب ويريد ويحب ويكره. الطفل الصغير الجسد ينمو فيرضع ويأخذ من الطعام والحليب وغيره، كذلك هنا القلب لا بد له من غذاء، فيعطى الأغذية النافعة. الأغذية النافعة يا مشايخ ما هي؟ ها ما هي؟ هنا يحصل خطأ في البناء التعليمي والتربوي للآباء ومعلم الحلقات ومعلم المدارس وغيره، وهو الظن أن المقصود بالغذاء هنا هو فقط التعريف بالأمور التعبدية الدينية التي هي التأله والتعبد. هذا غلط، بمعنى يظن بعض الناس أن معنى بناء وزكاة القلب هنا هو أن يعلم هذا الطفل فقط ما يتعلق بماذا؟ بالتأله والتعبد، كالصلاة والذكر والقرآن، ما يتعلق بالقضايا هذه فقط. هل الكلام هنا عن هذا يا مشايخ فقط؟ لا، أنت تتكلم عن صلاح القلب، وأن صلاح القلب متمثل في كمال تصوره وإبصاره وإدراكه لحقائق الأشياء. هذه فقط فيما يتعلق بالتعبد من صلاة وصيام وذكر، أو أنه يحتاج إلى أن يتعلم غير ذلك ويتصور غير ذلك؟ يحتاج أن يتعلم ويتصور غير ذلك. ولذلك إدراكه للحقائق والمعارف على حقيقتها في أي جانب، حتى معرفته للشر وتصوره وإدراكه له مفيد له ولا ما هو مفيد؟ مفيد. فحينئذ ما يقول شخص مثلا معنى ذلك أني أعلمه الشر، لا، معنى ذلك أنه لا بد أن يرى ويشاهد ويسمع ويحس ويخالط صور كثيرة من الشر. أما يسمع كذب؟ ألا يسمع فحش القول وفحش العمل؟ ألا يرى الخطأ في التصرفات ولو كان من الأب والأم؟ ألا يرى أخطاء فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية في جميع شؤون حياته؟ ألا يرى تصرف الناس مع النبات ومع الحجر ومع الشجر ومع البناء ومع بقية الأشياء؟ ألا يحتاج الإدراك وتفسير ومعاني هذه الأمور؟ الطفل نفسه ألا يحتاج إلى هذا؟ لأنك ستبني وتزكي وتصلح إيش؟ ها؟ التصور. والتصور ليس فقط التصور فيما يجب لله من الصلاة والصيام والتوحيد والذكر، بل ما يجب من معرفة خلق الله ومن معرفة ما به تكون صلاح الحياة الدنيا، ومعرفة التناقض الموجود في الحياة. والتناقض هو اضطراب الحقائق، هذه تحتاج إلى تصور وإدراك. ولذلك حينما لا يصحح له مثل هذه المعاني ولا تبنى له على هيئة اعتدال وعدل ومنع من الظلم أو كشف للظلم الموجود الذي يحصل في مثل هذه الأمور بين الخلق وبين المبادئ والعقائد والأفكار وغير ذلك، إذا لم تبنى وتصحح فإنه حينئذ يضعف تصوره وإدراكه لذلك مع الوقت. ربما يكون من الخطأ أنه يتصور أنه فقط بما تقول له وأنت لا تحدثه إلا عن جزء، فيظن أنه بهذا الجزء يصلح كل شيء، ويكتشف مع الوقت أن هذا الجزء لا يتم به صلاح كل شيء، لا بد من تتميم بقية الأشياء، فيعود على أصل ما علمته وربيته عليه بالنقد، فيقول أنا ما فهمت منك في الحياة إلا أني فقط لو أني حفظت القرآن وأني أقمت صلاتي وفعلت كذا وكذا أصبحت في هذه الدنيا من أحسن الناس في كل شيء، وكنت أظن أني بذلك فهمت الحياة الدنيا وفهمت كل شيء وفهمت كيف أتعامل مع الناس وفهمت وفهمت وفهمت، واكتشفت بعد أن كبر سني أنني أحتاج إلى أمور أخرى كثيرة لا بد من معرفتها. إذن الفساد في التصورات هو بعدم الاعتدال فيها، بعدم الاعتدال فيها. ولذلك شيخ الإسلام هنا قال الأمر الثالث الذي يحتاج إليه منع كل ما به ضرر ظاهر أو باطن. هنا شيخ الإسلام يقول إذا أردنا زكاة ونمو لهذا القلب فإنه لا يكفي أن نعطيه الأغذية النافعة، ولو أعطيناه الأغذية على ما قلنا قبل قليل، كملنا الأغذية وكان واضح في حسنا كيف نبني الغذاء للقلوب والأنفس، وكانت في هذه الجوانب وضوح وكمال. هل يكفي؟ قال لا يكفي، لابد من منع ايش؟ منع الضار. لماذا لابد من منع الضار شايخ؟ ليش لابد من منع الضار؟ ها؟ لأنه لا يتم كمال الغذاء والصلاح وحفظ بقاء القلب على اعتداله، لا يتم ذلك فقط بمجرد الغذاء والفطرة، فإن جوائح وعوادي مهلكات القلب كثيرة، وهي المواد الضارة التي تقصد للقلوب فتفسدها، وهي التصورات الفاسدة والعلوم الفاسدة والمعاني الفاسدة والتصور والأعمال الفاسدة الموجودة في الخلق. هذه يترك للناشئ أن يختلط بها أم لابد من الحماية والرعاية؟ شيخ الإسلام ضرب مثال قال فإن النبتة إذا وضعت في الأرض لا يكفي فيها أن تكون التربة سليمة والبذرة صحيحة سليمة، بذرة حبة صحيحة سليمة وتراب أكرمكم الله فيه طينة صحيحة وفيه، ثم جيء بهذه البذرة ووضعت وجيء بالماء فغذيت وجيء بالسماد فوضع فظهرت وخرجت إلى سطح الأرض وبدأت في نموها الطبيعي، هل بذلك نقول الآن انتهى الدور؟ لا. يقول فإن العوادي والآفات والحشائش التي ستنبت بجوارها والهوام والدواب التي ستأتي من يمينها ويسارها لتسطو عليها، ماذا يحتاج صاحب هذه النبتة؟ دفع الضار، فيقلع كل نبات وحشائش ايش؟ تضر، ثم يحيطها بالرعاية من ايش؟ من المهلكات كالدواب وغيرها. إذن الآن صلاحها لم يكن فقط بالغذاء والسلامة الفطرة البذرة الصحيحة والأغذية الصحيحة، وإن كان نموها صحيح لكن في آفات ستأتي. كذلك القلب عند هذا الطفل أو هذا الشاب أو هذه الشابة أو عند أنفسنا نحن، لا يكفي هنا أن يكون الفطرة موجودة وأن يكون الغذاء صحيح، بل لا بد من منع ومدافعة إيش؟ الضار. وكم هي الحشائش والآفات والجوائح التي ستعتري القلوب لتفسد عليها إيش؟ لتفسد عليها أصل سلامتها كثيرة. هل يكفي هذه الثلاث تكفي الآن لنمو ونماء القلب؟ فطرة وأغذية ودفع الضار يكفي ولا بقي واحد رابع؟ ها؟ بقي الرابع، ما هو؟ ها؟ ها؟ ها؟ الآن التعهد الآن في ثلاثة أشياء: بقاء الفطرة وسلامتها، تعهدوا بالأغذية النافعة، تعهدوا بمنع كل ما يضر. انتهى؟ بقي رابع، ما هو؟ ها؟ لا، جيد. ها؟ الثبات، جيد. لا، لا بد إذا مر بها علة أو آفة لا بد من إيش؟ الدواء. إذا معالجة كل مشكلة وآفة لا بد أن تطرأ في لحظة من اللحظات، بمعنى الطفل هذا الذي بين يديك يبي يمرض يجي زكمة ولا ما يجي؟ تتركه وتقول خلاص أنا حافظت على فطرته وحافظت على أغذيته الممتازة وما خليت أحد يجي، فخلاص انتهت قصتي. ولا تقول لابد الآن من مراعاة خاصة فين؟ فيما جاءه من آفة ومرض. أول شيء لابد أن تكون رأيتها من بدري قبل أن تتضاعف، ثم إذا لاحظت ذلك لابد من أن تتعهده بشيء من الرعاية الخاصة أكثر من غيره، ولا لا؟ ليش؟ لأن الآن هو في حالة إيش؟ حالة مرض أو بداية مرض. كذلك القلوب، كذلك القلوب لا تترك، لابد أن يكون في لحظة من اللحظات يعتريها إيش؟ مرض، ولو كان في بداياته، فيلحظ ثم يعالج. إذن هنا لابد من متابعة الحالات الطارئة، وهي ما يعتري هذا القلب من آفات، وهي لابد مارة به بل محيطة به من كل جانب، فلا يكفي أن تمنعها عنه، بل أكيد هناك مرض إيش؟ تسلل وولج ودخل، مثل حمايتك لابنك، أنت من تحميه بالليل والنهار وما تريد بنسبة الهواء تضره، ولكن في لحظة من اللحظات وإذا بيش درجة الحرارة مرتفعة تقول أنا والله تعبت وأنا حامي فيه، لكنه خلاص أنت الآن يجب أن تنتقل لمرحلة جديدة، ما هي؟ المعالجة. الآن صحيح أنت أحطه وفعلت وفعلت، لكن قدر خلاص جاء انتهى الموضوع. كذلك أنت تقول الآن أنا كنت أحوطه ولا أريد هذا القلب أن يصيبه هذه الآفة، لكن أصابته. أما وقد أصابته تحتاج إلى حالة مهمة يا مشايخ. إذن شيخ الإسلام تلاحظون الآن أنه دقيق جدا، ولا لا؟ دقيق، دقيق في تحليل الحالات التي يمر بها القلب من جهة زكاته وزيادة صلاحه وبنائه وتزكيته وتربيته، وأن هذه القلوب هي كالأبدان. إيه نعم. بعد أن انتهى من هذه انتقل إلى مسألة، وهي ما علاقة الأعمال بالقلب؟ هاي مشايخ، ما علاقة الأعمال بالقلب؟ الآن العلاقة تلازمية، فالسؤال هنا ليس عن تفسير العمل الظاهر وأنه أثر للباطن، لا، السؤال هو العكس: هل العمل الظاهر مؤثر في القلب. أما العكس فهذا مسلم به، العكس وهو أن ما في القلب يظهر على وإذا قوي الظاهر، هذا مسلم به، ليس هذا هو محل البحث هنا عند شيخ الإسلام. في النص هنا يتكلم عن العمل وعلاقته وأثره في الباطن وليس الباطن في الظاهر. إيه نعم، جميل، ممتاز. إذن هذا أول ملحظ، ممتاز. هنا كلام جميل. إذن هنا تلاحظون أول أمر التسليم بأن للأعمال الظاهرة أثر في الباطن، هذا أول مقدمة، كما أننا سلمنا بالمقدمة الأولى وهي إيش؟ أن الباطن مؤثر في الظاهر، هذا بلا نزاع. كذلك العكس، الأعمال الظاهرة مؤثرة في باطن القلب، والتأثير هنا أول وجه للتأثير. يقول شيخ الإسلام: والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج. بمعنى العمل ينفع ويضر القلب، العمل ينفع ويش ويضر القلب. فالقلب يقوى بكثرة العمل، القلب يقوى بكثرة العمل. وهنا قاعدة مهمة بنى عليها السلف شيء كثير، وهو أن العلم يزيد بالعمل، والعمل يؤكد ويؤسس ويقوي العلم، وترك العمل إيش يحصل به؟ يذهب العلم ويضعف العلم ولا يثبت معه علم. سبحان الله، حكمة الله عز وجل أنه جعل هذا القلب إذا قوي تظهر الأعمال للظاهر، فإذا قويت وظهرت ورسخت وبقيت واستمرت وكثرت، ماذا يحصل للقلب؟ يقوى ويصح وتنجلي بصائره وإدراكه ويزداد إيمانا ورسوخا وقوة وصلابة ويقينا ورسوخا وثباتا. لذلك الله قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به إيش؟ لكان خيرا لهم، بس وأشد تثبيتا. ثبات القلب ورسوخه وقوته وصلابته وبصيرته يبصر ما لا يبصره غيره، يبصر ما لا يبصره غيره. بماذا؟ لقوة ما فيه، وقوة ما فيه جاءت بقوة إيش؟ العمل. فلو لم يكن هناك عمل، ماذا يحصل في الداخل؟ كان أشد ضعف وأشد تردد وأشد غشاوة، بل ران على قلوبهم. إيش أول الآية؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا عن إيش هنا؟ زاغوا عن فعل الخيرات تماما، وعن الخير وعن الهدى، وإنما فعلوا الظلم والكذب والريب والشك وكرهوا. ثم هنا حصل لهم أن قلوبهم ماذا؟ ولذلك دائم يصف الله عز المنافقين والكافرين بأنهم إيش؟ قلوبهم إيش؟ يترددون، يشكون، يتربصون، يخافون، وجل، غير ثبات، ولا بغير ثبات ولا رسوخ ولا يقين ولا بصيرة. ويصف أهل الإيمان أشد بصيرة وأشد يقينا وأشد ثباتا وأشد رسوخا وأشد حبا وأشد إيمانا وأعلى همة. إذن كل المعاني هذه مرتبطة، القوة هنا مرتبطة بسبب مهم وهو الأعمال الكثيرة التي يعملونها تقوي هذا القلب وتزيده رسوخا وثباتا ويقينا. شيخ الإسلام هنا أشار إلى قضية، قال كأنه يفهم من هذا الكلام يا مشايخ ومن هذا التلازم، لاحظوا هنا يجيب على اعتراض، كأنه يفهم من هذا الكلام أنه كلما قوي القلب قوي إيش؟ وكل ما قوي العمل، فمعنى ذلك أن الإنسان سيكون محقق للكمال، محقق ليش؟ للكمال ظاهرا وباطن، وهذا متعذر لا يمكن من كل وجه. فلذلك قال العدل المحض علما وعملا متعذر، هذه قاعدة. طيب إيش المطلوب إذن؟ لكن الأمثل فالأمثل. إذن كأنه يقول لا يمكن لكل إنسان أنه كلما علم عمل، وكل ما عمل زاد علم، وبذلك سيصبح في أعلى الدرجات، فلا يختل الباطن ولا يختل الظاهر، فيكون الكمال علما وعملا، وهذا متعذر. إذن ما الذي يحصل؟ أن النقص صفة ملازمة للإنسان، النقص صفة ملازمة للإنسان. ما المطلوب؟ طلب الأمثل فالأمثل، بمعنى المحاولة المستمرة في طلب المعاني والمثل والقيم والأعمال الصالحة، والمجاهدة في عدم النقص، والنقص لا بد منه. فكان الإنسان دائما في زيادة إيمان وإيش؟ وضعف إيمان، في زيادة عمل ظاهر وفي نقص في عمل الظاهر، زيادة عمل باطن وفي نقص في عمل الباطن، وهو في هذه الحالة بين الزيادة والنقص يطلب الأمثل ويخاف من السقطة والخطيئة والزلة والتقصير، ويستغفر دائما. هذه الحالة هي الحالة التي يحبها الله عز وجل. إيش؟ ما هي هذه الحالة؟ التوابين، المستغفرين، الخطاء الذي كلما أخطأ إيش؟ تاب وأناب، الذي يشعر دائما أنه خائف وجل أن تحيط به خطيئته ظاهرا وباطنا، فهو في خوف ورجاء وحب مستمر، يرجو رحمة الله ويخاف ذنبه وخطيئته، أن تزل به القدم، أن تخطئ، أن تحيط به هذه الذنوب وهذه السيئات وهذه المعاصي، لأنه غير قادر على أن يتمم ذلك على أعلى درجة. ولذلك كان الصحابة يخافون على أنفسهم مع كثرة العمل، ويخافون على قلوبهم مع كثرة وعظم الصدق في قلوبهم. وعند المتأخرين نسأل الله العفو والعافية أمن مع قلة عمل، وطمأنينة قلوب مع قلة صدق وضعف إيمان، وهذه الحالة خطيرة جدا جدا، منافية لما كان عليه الصدر الأول، ومنافية لحقيقة ما يريد من يريد النجاة، من يريد النجاة لنفسه لا تستقيم معه هذه الحالة، لأنه بكثرة ما يوجد من حوله من الأمراض والمصائب يجب أن يعلم أنه في هذه الحالة في محل إشكال، فيحتاج إلى المعالجة. انتقل شيخ الإسلام بعد ذلك يا مشايخ إلى بيان أصل صلاح القلب، ما أصل صلاح القلب؟ قال: صلاحه بكمال حياته ونوره، بكمال حياته ونوره. ما الذي يقابل الحياة؟ الموت. ما الذي يقابل النور؟ الظلمة. إذن هنا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إذا أدركنا صحة القلب فإن الصحة في كمال العدل، وذلك لا يكون إلا بقوة نور وقوة حياة، أن يكون حي، وفيه الحياة هنا فيها معنى الحياء، حياته فيها معنى الحياء، وفيها معنى الإحساس والإدراك، لأن الحي فيه إحساس وفيه إيش؟ حياء. الحياء معنى زائد على إيش؟ على الحياة، ولا لا؟ الحياء معنى زائد على مجرد أنه حي، حي إذن فيه إحساس، والحياء درجة إيش؟ أعلى. وكذلك لابد أن يكون فيه نور، النور يجعله يبصر، والحياة تجعله يحس. هنا قال أن الله عز وجل ضرب لذلك بالمثل الماء والمثل إيش؟ النار. أنزل من السماء إيش؟ ماء، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثل إيش؟ المائي. هذا المثل المائي، أنزل من السماء ماء، فالماء لما نزل وامتلت به الشعاب والأودية وارتوت به الأرض سال في الأودية، صح؟ لما سال ماذا حصل؟ حمل معه إيش؟ الزبد. إذن الماء هنا الذي هو مادة الحياة حمل معه إيش؟ زبد، لما اختلط بمكونات الأرض حمل مما حمل معه الزبد. ومما يوقدون عليه في النار، ها؟ مما يوقدون عليه في النار. الآن إذا جئت بالحطب وجئت بمواد الاحتراق وأشعلتها تحدث إيش؟ نور، والماء يحدث حياة. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. يعني هم الآن أوقدوا، ليش توقد أنت؟ يبي يصنع ذهب وفضة ونحاس، ويبي يخرج الذهب من الفضة، والفضة يبي يخلصها من إيش؟ فلما جاء للإيقاد والنار ماذا حصل مع هذه المواد المعدنية الثمينة؟ زبد مثله. إذن الماء حمل معه زبد، والنار لما أوقدت لتخليص الجيد حملت أظهرت زبد مثله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله إيش؟ الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. سبحان الله، هذا المثال النار والنور، النار نور والحياة موت، فإذا لابد للقلوب من أن تكون حية وأن تكون مبصرة، فيها نور تبصر وبها حياة تدرك. طيب، إذا ما عرف الآن أن القلب تتم له حالة فطرية سليمة، ثم تحافظ بالأغذية الصحيحة ودفع الضار، ثم إذا اعتراه مرض طبب، ثم انتفع بالعمل الظاهر وقوي به وثبت وأنار، ثم كان فيه حياة وفيه نور امتنع معه أن يكون ميتا أو أن يكون في ظلمة لا يبصر. هنا قال إذا لم يتحقق له ذلك فإنه يحصل له موانع تمنع عليه، تمنع هذه الحياة وهذه الصحة لهذا القلب. وهي المقارنة بين حياة البدن وحياة القلب. فهل تصح حياة البدن بلا حياة القلب؟ وهل تصح حياة القلب بلا حياة بدن؟ بمعنى الأبدان والقلوب، هناك أمراض وإشكالات إذا طرأت عليها تفسد حقيقة كل منهما. ما هي هذه الأشياء؟ هنا قال إذا حصل للقلب نقص فيما سبق أو إشكالات فيما سبق، سواء من جهة زكاته أو نموه أو غذائه، فإنه قد يمرض وقد يموت. وإذا أصابه ذلك فإنه يصبح حينئذ يمتنع عليه أن يسمع أو أن يبصر أو أن يدرك، فيسمى القلب حينئذ إيش؟ ميت، أعمى، أصم، أبكم، لا يعقل ولا يسمع ولا يدرك ولا يبصر. وهنا يا مشايخ أمر مهم، وهو مع بقاء البدن ومع بقاء حياة البدن، إلا أن القلب في هذا البدن قلب ميت أو مريض، فيصبح القيمة الحقيقية لهذا القلب ذهبت، فأصبح هذا البدن يدار ويتصرف فيه خلاف مقاصد خلق الإنسان. والسبب فساد إيش؟ فساد القلب. يعني أصبح الآمر والناهي في هذه الأبدان خلاف المقصود الذي خلق من أجله الإنسان. وهذا ما يحصل إذا مرض أو مات هذا القلب، فإن هذه الأبدان تكون أبدان تتصرف خلاف ما خلقت له وتعمل خلاف ما خلقت له. وهنا يأتي المثل القرآني، يتكرر معنا طريقة القرآن في المثل القرآني. يقول هنا الإنسان لم يصبح هو الإنسان الذي أراده الله ليحقق مراد الله في الأرض، بل أصبح مخلوق ثاني. ما هو المخلوق الآخر الذي أصبح الآن؟ أصبح الآن يقوم بدور البهيمة، بهيمة الأنعام. إنهم إلا كالأنعام، بل ربما يصل لحالة أقل من حالة بهيمة الأنعام. الوصف هذا لحق بهذا الإنسان متى يا مشايخ؟ ها؟ حينما فقد القلب قيمته وحقيقته وغايته، فأصبح لا يبصر، أصم أبكم أعمى، لا يبصر ولا يسمع ولا يرى ولا يعقل. ماذا حصل حينئذ لهذا الإنسان؟ تحول من الإنسان الذي أراده الله إلى أن يكون شبيه بمخلوق آخر، وهو بهيمة الأنعام، بل هم أضل. وجه كونهم أضل في هذه الصورة أن بهيمة الأنعام محققة لما خلقت له، وهذا الإنسان في هذه الحالة خارج عما خلق له وغير محقق لما خلق له. فأيهما أعلى شرفا ومكانة؟ من يعمل فيما خلق له، وكانت البهائم أفضل منه، وهو أضل حالا منها. وجه آخر أن البهائم خلقت فهديت لما خلقت له، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لو نظرت في كل ما خلق الله لوجدت أنه اهتدى لما خلق له، إلا هذا الذي اعتل قلبه ماذا حصل؟ يعمل في غير ما خلق له، فهو إيش؟ أضل. ليش أضل هنا؟ لأنه لم يهتدي لما خلق له، فأصبح يفسد ولا يصلح، لأن كلا يشتغل فيما خلق له وهو إيش؟ شغال فيما لم يخلق له، يفسد ولا يصلح. ذكر هنا شيخ الإسلام يعني في معرض ذكره في هذا المقطع أن الكلام على مثل هذا اللي هو الحديث عن وصف الإنسان بأنه كالأنعام بل هو أضل، أو في حديث القرآن عن صفات الإنسان وأنه ظلوم وأنه جهول، أو في الحديث عن أوصاف الكفار في كونهم لا صم وبكم ولا يعقلون ولا يعلمون ولا يهتدون، أن المؤمن والمسلم إذا سمع هذه الآيات هل ينتفع بها أو لا ينتفع بها؟ رأيتموها الكلام في هذا؟ ولا ما وجدتموه؟ فيقول كأن هذه الآيات ليس هو معني بها، وإنما المعني بها غيره، فهي كأنها خطاب للكفار، يصف الله عز وجل لهم ويشبه حالهم بحال الأنعام وحال الخسران وحال كذا، فالمؤمن هذه الآيات ليست خطابا له. يقول هذه من الشبه. والصحيح أن القرآن كله خطاب للمؤمنين ينتفعون به، حتى ما جاء فيه من ذكر الحديث عن الكفار وعن أحوالهم وأعمالهم، والحديث عن أوصاف الإنسان في حالة انحطاطه إلى البهيمية أو أضل سبيلا، كل ذلك ينتفع به المؤمن. وجه الانتفاع قال من جهتين، أن في أهل الإسلام من أهل النفاق، وهنا يشملهم الخطاب ولا ما يشملهم؟ الوجه الثاني اجتماع الإيمان والنفاق في النفس الإنسانية الواحدة وفي حالة دون حالة، وبناء عليه يكون الخطاب متوجه لكل إنسان، أنه يمكن أن يكون في صفة من صفات إيش؟ المنافقين، وقد يكون في حالة من الحالات يخشى على نفسه، بل يجب أن يكون يخشى على نفسه النفاق، لأنه لا يستطيع أن يبرئ نفسه منه من كل وجه. وبناء عليه فإذا سمع الحديث عن هذه خاف على نفسه النفاق، وأيقن أنه في حالة من الحالات لا بد كائن متلبس بصفة من صفات أهل الظلم والجهل والنفاق وغيره، نسأل الله العفو والعافية، فينتفع بهذه الآيات في كل حالة. إذ كما سبق وأن قال السلامة من ذلك من كل وجه متعذر، فإذا تخاف ونخاف على أنفسنا في كل حالة. ولذلك يظهر عليه، من المفترض أنه يظهر عليه ذلك فينتفع به في كل أحواله. نقف على هذا القدر، ثم إن شاء الله في اللقاء القادم نختم بالمثال، بالأمثلة التطبيقية على هذه القواعد وهذه الأصول التي بناها في هذا النص وفي هذه الرسالة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. في أحد عنده سؤال أو استفسار يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ.